أدلنات قبل الثانية حية الطرف الشمالي للجنة التحقيق الخاص لعموم الأمة من أجل تبيين الحقائق الإجرامية للجيش الأمريكي بحديث يوم الثالث السبت. قال فيه إن نضال مختلف الأوساط لإقالة باك كون هي يجري بشدة في كل مناطق كوريا الجنوبية، وفي هذه الحالة أعربت وكالة الشؤون الدفاعية العميلة قبل أيام عن الإرادة لقبول ما تطلبه الإدارة الأمريكية الجديدة من زيادة تكاليف حفظ القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية، مما يثير سخطا كبيرا من أوساط كوريا الجنوبية. في الدورة 197 من الاجتماع المشترك لصفقة مكانة الجيش الأمريكي المرابط في كوريا الجنوبية والمنعقدة في سيول، طرحت مسألة ارتفاع أجرة الكهرباء للقوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية إلى أنها تعرضت للتجاهل بلا رحمة، وتم الاتفاق على سعر منخفض أقل من نظيرها للمنازل السكنية أو الأجهزة العامة في كوريا الجنوبية في العام القادم أيضا كما هو عليه في السابق. في هذه الحالة تحاول فرقة الرسل الخاصين لزيارة أمريكا والمؤلفة من نواب البرلمان المنحدرين من حزب سينوري المسائر مع باك كون هي أن تزور أمريكا يوم الخامس من هذا الشهر لتناقش مع الإدارة الأمريكية التي ستتشكل جديدا حول مسألة تكاليف القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية، وهذا يعد تصرفا وتحورا لا يمكن لأحد أن يؤديه إلا الشرذمة العميلة المدمنة بالتبعية لأمريكا حتى النخاء الأهدام الخادم من الدرجة الخاصة الذي يعتبر صيرورة الخادم الاستعماري الأمريكي كأمر مشكور ويحتال على العيش ببي الوطن. جاء في التقرير عن القوة العسكرية الأمريكية في عام 2017 والذي أسرته مؤسسة هيرتزي المالية الأمريكية أن العملاء يقدمون حاليا ما عدا تكاليف حفظ القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية تقدمها 900 مليون دولار أمريكي سنويا باسم المساعدة المباشرة وغير المباشرة مثل منح الأرض والقوى البشرية وإعفاء أنواع أجور الاستعمال. ما يثير الذهول أن القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية تصرف الأموال الخيالية المغتصبة في سرف وترتكب على أهالي كوريا الجنوبية شتى ألوان الجرائم مثل القتل والعنف والنحر وغصب النساء وتجمع الأموال بالمرابعات. إن الشرذمة باك كون هي التي تقف على حافة الهاوية بسبب أحداث الفضائح الكبرى عقدت الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية مع اليابان حسب طلب أمريكا، وتسعى الآن إلى عقد الاتفاقية حول المساعدة في الاعتداء الحربية معها من جهة، ومن جهة أخرى تسرع بنشر السعد. كما إن تانغ ميونغ جين رئيس وكالة الشؤون الدفاعية العميلة اتجه إلى الولايات المتحدة بأمر الخائنة بصفته زميلا لها أيام الدراسة الجامعية، وتصرف تصرفا حقيرا بالاتفاق على دفع الأموال حسب طلب أمريكا. تدل الحقائق مرة أخرى على أن شرذمة باك كون هي هي زمرة دميمة تحافظ على حياتها الحقيرة، وهي تقدم كل ما لديها لسيدها أمريكا متشبثة بأطراف سرواله. ينبغي لأبناء كوريا الجنوبية أن يشنوا النضال الأكثر جرأة من أجل دفن شرذمة الخائنة باك كون هي في قبر التاريخ في أسرع وقت، هي التي تتلحف إلى بعي كرامة الأمة ومصالحها كلياً للقوى الخارجية حتى اللحظة الأخيرة من حياتها.